وانتم الشيبان ايش يقولوا؟ كلكم متفقين على الضرورية؟ هل الزواج ضرورة لكل انسان؟ ها؟ كلكم حريصين على الزواج. هل الاب ملزم بان يحجج الولد؟ ها؟ بلاش الزواج، سكتوا كلكم. ها؟ الحج من الضروريات ولا من الكماليات؟ ها؟ ايش تقولوا انتم؟ قولوا شيء. نقول لي اذا انا بسألك الان، والد ينفق على ولده، هل ملزم ان يحجج الولد؟ نرجع للقاعدة، الحج من الضروريات ولا من الكماليات؟ الضروريات. سبحان الله، ويومكم شفتم الضروريات فيها استثناء. الحج من استطاع اليه سبيلا، يبقى سبيل الكمال ولا الضرورة؟ الصلاة كتابا موقوتا، الصيام من شهد منكم الشهر فليصوم، الزكاة وآتوا الزكاة، لكن الحج من استطاع؟ والولد مستطيع بماله؟ لا. إذا الوالد ليس ملزما بحج الولد، ولكن من باب الإحسان وباب البر بالوالد وبالحرص على إسقاط الواجب، كل هذا من باب الإحسان. فالزواج عند المالكية من الضروريات، ولهذا الوالد إذا لم يكن له مال ولزمت نفقته على الولد وقال الوالد أريد الزواج، على الولد أن يزوج أباه، لأن عندهم الزواج من الضروريات. والقاعدة ليست مضطردة، بعض الناس عازف عن الزواج أو لا حاجة له في الزواج أو لا، ما هناك دواعي ولا موجبات، فنقول في حقه إيه؟ الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والكراهية والتحريم والإباحة، على حسب ظروف الشخص وبلده الذي هو فيه. لو كان مقيما في أرض حرب وأرض عدو وقالوا تزوج، يتزوج وينجب أولاد لمن؟ أسار في أيدي العدو، حرام عليه. إذن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، ولكننا نحن في هذه الحالة نقول الوالد ملزم بالإنفاق على ولده في الضروريات. التعليم اليوم ضرورة ولا كماليات؟ ضرورة بلا نزاع، لأن الحياة الآن مبناها على العلم، حتى الفلاحة والزراعة وكل ما يمكن لابد، ولو تعليم صنعة. إذا أنفق الوالد على ولده فيما هو لازم له، ثم بعد ذلك حصل للولد مال وأراد أن يحتسب النفقة على الولد، فله أن يحتسبها من أول حصول المال للولد، وله حق